الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، إن أحدنا حارث همام يغدو ويروح في اجتلاب مصالحه في الدنيا والآخرة، وهو في حظه وهمته بين حسنة يفعلها متقربا إلى الله، وسيئة يقتربها مخالفا أمر الله. فلا ينفك العبد من مخالطة الحسنات والسيئات في يومه وليلته، كيف لا؟ فقد كتب الله سبحانه وتعالى ذلك عملا وجزاء. ففي الصحيحين من حديث الجعد أبي عثمان عن أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، وكتابته سبحانه وتعالى لها تشمل أمرين: أحدهما كتابتهما قدرا على العبد أنه يفعل من الحسنات ما يفعل ويفعل من السيئات ما يفعل، والآخر كتابة جزائهما بما يجزى عليه فاعل الحسنة في حسنته ومواقع السيئة في سيئته. فالإحاطة بعلم الحسنات والسيئات من أولى العلوم التي ينبغي أن يعيها العبد، لأن عمله لا ينفك عنها غالبا. وإن من جوامع أحكامها ما انتظم في آيات متفرقات من كتاب الله سبحانه وتعالى، فمن ذلك قول الله تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. ففاعل الحسنة يؤتيه الله عز وجل فضلا عظيما، ويكون ما يصيبه من الجزاء خير من حسنته التي أتى، فهو يجزى على حسنته بمثلها إلى عشرة أضعاف، إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة، بقدر ما يكون في قلبه من حسن الإسلام والعمل. وأما فاعل السيئة فإن الله سبحانه وتعالى لا يجزيه إلا بمثل سيئته، فجزاء سيئة سيئة مثلها. وفي هذا المشهد الجليل يتبين كمال فضل الله وعدله. فأما كمال فضله فأن يجزيك على الحسنة أضعافا مضاعفة منها وأنت لم تأتي إلا حسنة واحدة. وأما عدله سبحانه وتعالى فإنه إذا آخذ العبد على السيئة جزاه سيئة بمثلها، وتعالى سبحانه أن يكون ظلوما غشوما، فلا يزيد على العبد أعداء اقترافه السيئة ولا يضاعفها له. فتأملوا رحمكم الله عظيم الرحمة الربانية وجليل العدل الإلهي الذي لا يوازيه فضل ولا عدل. ومن جوامع أحكامها قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فالعبد لا يخلو من مقارفة سيئة لما كتبه الله سبحانه وتعالى عليه من آدميته وبشريته. وفي صحيح مسلم من حديث سعيد بن عبد العزيز عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فلا يخلو العبد من مواقعة سيئة في يومه وليلته. فإذا واقعت سيئة فإن مما يذهب أثرها ويزيلها أن يبادر العبد إلى فعل الحسنات بعدها. والحسنات التي تكون بعد السيئات نوعان: أحدهما حسنة يفعلها العبد رجاء محو سيئته التي تقدمت، والأخرى والآخر حسنة يفعلها العبد دون ابتغاء القصد المذكور آنذا، والأول أبلغ من الثاني. فإذا فعل العبد سيئة فإن من كمال محوها وصدق التوبة منها أن يبادر العبد إلى حسنة يفعلها يريد بذلك محو السيئة التي اقترفها. فإذا قدر أن أحدا ما ترك الصلاة حتى خرج وقتها فآب وتاب ورام قضاءها بعد ذلك، فإن مما يكمل قضاءه الصلاة المكتوبة أن يبادر بعدها إلى أنواع من النوافل من جنس الصلاة أو مما قاربها، فيؤدي من نوافل الصلاة ما يتقرب به إلى الله أو يكثر التسبيح والذكر والدعاء، فإن ذلك من جنس الحسنة المناسبة لخطيئته في تركه الصلاة، فيكون ذلك أبلغ في محوها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله الحي والقيوم. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو البر الرحيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرؤوف الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم من أهل البر والإحسان من عباد الله المؤمنين. أما بعد، أيها المؤمنون، لا يخلو أحد منا من مواقعة سيئة يقترفها في يومه وليلته، وإن وفوده على الله سبحانه وتعالى بصدق الأوبة يؤذن بمغفرة الله عز وجل ذنبه وعفوه عنه. فمن جوامع الأحكام في الحسنات والسيئات قوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فإذا تاب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى وانخلع من سيئاته فإن الله عز وجل يعفو عنه ما اقترفه. وليس المراد بعفوه سبحانه وتعالى عنه أن يغفرها له فقط، كلا، بل يذهب أثرها فلا تذكر فيه أبدا، فإن حقيقة العفو زوال أثرها، فيكون ذلك أبلغ من المغفرة المجردة. والله سبحانه وتعالى عفو كريم غفور رحيم. فقال تعالى: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها إن رب ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فإذا تاب العبد أقلع عن سيئته فإن الله يعفو عنه ويغفر له ما اقترفه من السيئات، فيكون بذلك له من حال الإقبال على الله عز وجل ما يقوي صدق أوبته وتوبته إليه. فإنه إذا علم أن الله يغفر الذنب ويقيل العثرة كان أرجى في تكميله مقامات العبودية ورغبته إلى ربه ورهبته منه سبحانه وتعالى. فاجتهدوا أيها المؤمنون في فعل الحسنات وحاذروا من فعل السيئات، وإذا وقع أحدنا سيئة بالنظر إلى طبيعته الآدمية وخلقته البشرية فليبادر إلى التوبة منها، فإن الله عز وجل فسح لكم في أجلكم وقبل منكم توباتكم. فاجتهدوا رحمكم الله تعالى فيما يقربكم إلى ربكم من الحسنات، وحاذروا ما يبعدكم عن ربكم من السيئات. واذكروا قول الله سبحانه وتعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فالفرقان بين الطائفتين ظاهر في الدارين. اللهم اجعلنا ممن يأتي الحسنات ويسابق إليها ويتوب من السيئات ويباعد عنها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أمن المسلمين في دورهم وأصلح أئمتهم وولاة أمورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجرأ بك في نحورهم. اللهم فرج كرب المكروبين ونفس هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، وأطلق أسر المسلمين، واشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك البركة في أعمالنا ونسألك البركة في أعمالنا ونسألك البركة في قواتنا ونسألك البركة في أقواتنا ونسألك البركة في نياتنا ونسألك البركة في ذرياتنا. فأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.